وأرقاهم وأنقاهم وأتقاهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يخبرنا في هذا الحديث الشريف أن الدين النصيحة عبارة جامعة مانعة. بقاء الدين، بقاء الدين نقيا من الشوائب، بقاء الدين كاملا، بقاء الدين ظاهرا، مرتبط باستمرار النصيحة. والنصيحة معناها خلوص النية وبذل الوسع والطاقة في من ننصحه. لكن في هذا الحديث إشكالية، عندما سمع المسلمون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. فهل الإشكالية التي هنا، هل نحن ننصح الله أم ما هو المقصود من النصيحة لله؟ المقصود من النصيحة لله بذل الوسع والطاقة في تطبيق أوامر الله والالتزام بشرع الله، ثم تبليغ هذا الدين لإخواننا المسلمين الذين يتصلون بنا في هذه الحياة. يعني نطيع الله، النصيحة لله طاعتنا لله، النصيحة لله إخلاصنا لله في هذه الطاعة، النصيحة لله تمسكنا بأوامر الله عز وجل واجتنابنا لنواهي الله، لما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى النصيحة لله معناها الطاعة لله في كل أمر من أمور هذا الدين. وعندما يطيع المسلم الله سبحانه وتعالى ويكون مسلما ربانيا، الناس الذين يتصلون به سيقلدونه، بل سيأخذون عنه، لأنه إنسان رباني اتبع أوامر الله في قوله، في عمله، في معاملته، في سلوكه، في شأنه كله. فالذين يرونه يقولون هذا هو المسلم. المسلم الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاته: من سلم الناس من لسانه ويده. الناس، وفي رواية: المسلم من سلم المسلمون. يبقى المسلمون خاصة والناس عامة، من لسانه ويده، هذا هو المسلم. فالمسلم هو الذي يلتزم بأوامر الله، وعندما يراه الذين يحيطون به أو يتعاملون معه أو يعيشونه في هذه الحياة، ترى لسانهم يلهج. هذا هو المسلم الحقيق والجدير بهذه الصفة من الصفات اللازمة لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لله هذا أمر، يبقى اتباع أوامر الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. المسلم يكون في هذه الحالة ناصحا لله. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: هذا هو المسلم الذي إذا رآه الرائي يقول هو قدوة، هو أسوة لأنه أخذ كل توجيهاته وكل إرشاداته من الله سبحانه وتعالى ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي معنى النصيحة لله والنصيحة لكتابه الالتزام بما جاء في هذا الكتاب من أوامر ونواهي وتوجيهات وإرشادات. أدي النصيحة لكتابه يعني التمسك بهذا الكتاب. ولنسمع قول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، واضح. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. النصيحة للكتاب التمسك بكل ما جاء في هذا الكتاب عن يقين وصدق وتفاعل. لا يكون الإنسان في عمله مزور أو مزيف أو مرائي، وإنما النصيحة للكتاب الأخذ بما جاء في هذا الكتاب بإخلاص. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بقوة. النائمون والغافلون لا يمكن أن يحقق الدين من ورائهم نفعا ولا أن يجني المجتمع من ورائهم خيرا. أما الأقوياء، أما الأنقياء، أما الأتقياء فهم الذين يرجى من ورائهم خير للمجتمع وخير للإسلام وللمسلمين. هذا ما نريد أن نقوله لمن يريدون أن يعرفوا النصيحة لكتاب الله عز وجل. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. ومعنى لرسوله، نصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ناصح أمين، لكن معنى النصيحة للرسول الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه والتطبيق لما أمر به بإخلاص وصدق ويقين. هذا هو النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا ناصح وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندنا نصيحة وهو الإخلاص فيها، وعندنا المنصوح وهم أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. دول المنصوح ده، كل واحد منا في حاجة إلى النصيحة المخلصة. ثم ولأئمة المسلمين. ما أئمة المسلمين؟ البعض يقول نصيحة لأئمة المسلمين هم ولاة الأمر، وحقيقة ولاة الأمر في أي عصر وفي أي وقت وفي أي بلد محتاجون للنصيحة. لماذا؟ لأن ولاة الأمر مستهدفون، إما من بطانات السوء والعياذ بالله، وما أكثرهم، ما أكثر بطانات السوء الذين يحيطون بولاة الأمور يرجون من ورائهم نفعا حتى ولو كان هذا النفع على جثث شعوبهم وعلى مستقبل بلادهم. المهم أحصل النفع. بطانة السوء وبطانة الخير، وهذه هي التي إذا أراد الله بعبد من عباده خيرا من عليه ببطانة الخير التي ترشده على النافع. وإذا وجدته سائرا في طريق النفع وفي طريق الخير فإنها تسنده وتساعده، وإنها أيضا تثني عليه حتى يمضي في هذا الطريق. إذن النصيحة لأئمة المسلمين الذين المقصود منهم ولاة الأمر هذه مطلوبة. ولقد وجدنا في تراثنا العظيم من الأئمة العدول الكثير، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وعلي رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الولاة. وجدنا أبا بكر يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ثم يقول: الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه. ولم يجد أحدا يقف في وجهه ويقول له: أنت مستبد أو أنت طاغية. لماذا؟ لأنه أعلن مبدأه والتزم به. وكان أكثر الولاة سيرة من الخلفاء الراشدين، وعدلا وصورة متمثلة ورقية، عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: لو سلك واديا لسلك الشيطان واديا آخر. الشيطان يخاف من عمر، الشيطان يخاف من عمر. والتزكية من الرسول عليه الصلاة والسلام، تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر، ومع ذلك كان يقبل النصيحة حتى من امرأة. عندما وقف في وقت من الأوقات ومر بركبه، استوقفته امرأة، وامرأة عجوز ليست متبرجة أو سافرة أو مزينة أو عليها من سيما الإغراء ما لها أو ما عليها، لا، ولم يكن عمر بهذه النفسية التي تميل لمثل هذه الصور الشائعة، وإنما استوقفته امرأة عجوز. قالت له وهو يمر بموكبه، وموكبه بسيط كده: يا عمر، عرفناك عميرا. قالت له: يا عمر، وبس عرفناك عميرا يوم أن كنت تلعب في داخل مكة صغير، ثم عرفناك الفاروق بعد أن لقبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب بعد إسلامك وجهرك بهذا الإسلام، ثم عرفناك بعد ذلك خليفة للمسلمين، فاتق الله في الرعية يا عمر. وقالت له كلاما كثيرا، حتى إن الجارود بن المعلى الذي بجواره قال لها: إيهن، اسكتي يا أمة الله، لقد أبكيت أمير المؤمنين، اسكتي. فقال له: دعها يا رجل، أتدري من هذه؟ إنها خولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وعمر أحرى أن يصغي لتوجيهها وينصت لكلامها ويستجيب لوعظها ونصها. اسكت، انت اللي تسكت، ادي واحد. اذا النصيحة لولاة الامر مطلوبة، وعلى ولاة الامر ان يعلموا تماما ان الناصح اما ان يكون امينا واما ان يكون مزيفا، لانه في موقع سيسألون عنه امام الله عز وجل. النصح يأتي في وقت من الأوقات واحد من الناس ينصح، ولكنك لو بحثت عنه وفتشت عن إهابه وإزاره وجسده لوجدته مدخول النية خبيث الطوية. فعلى ولاة الأمر أن يكونوا على مستوى العبقرية وعلى مستوى المكانة التي وضعت في أعناقهم وجعلها الله عز وجل في رقابهم. فهناك من الناصح من يكون مظهره نصح لكنه غش. واسمعوا هذه الحادثة، دخل أحد الذين لهم لسان عذب على الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، واسمه هلال ابن ابي بردة، ودخل واسمع عمر جاء كده من ايه، جاء من جهة العراق، ودخل على امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد، ثم اسمعه كلاما راقيا. قال عمر بعد ان انصرف الرجل من هذا الحديث، قال: لئن كان باطن هذا الرجل كظاهره فهو جدير بأن يلي ولاية من ولايات العراق البصرة. أنا أديله إيه ولاية؟ لأنه لسانه ممتاز وعاقد. فقال أحد جلساء عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، تتركني حتى أخبره لك؟ تسمح لي؟ ما راحش هو تجسس من نفسه، يتجسس من نفسه. في ناس بتتطوع كده، بتتطوع بالتجسس والتجسس على الناس، وربما ينقل خطأ او ينقل خبرا قد يكون في هذا الخبر ضياع مستقبل مجموعة، ويتحدث وكأنه ناصح امين، والواقع انه مزور ومزيف. هل تسمح لي يا امير المؤمنين، ادي الجلساء الصالحين، ان اخبره لك؟ فقال: اذهب. لانه عايز واحد يكون والي على البصرة، واحد مخلص. فذهب وتعقب اثر هذا الذي تحدث حديثا طيبا، اخذ بلب امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ثم وجده دخل الى المسجد وانتحى ناحية وظل يصلي صلوات نافلة واطال فيها، والاخر جالس يرقب، اللي هو ذهب يبحث عنه. فقال له بعد ان انتهى من صلاته: انا رأيتك عند امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وانت تتحدث، وكان لسانك عذبا ورطبا، واخذت بلبنا جميعا، وارى فيك المعية، انت جدير بان تكون واليا من ولاة المسلمين، فلو حدثت امير المؤمنين في شأنك فانا قريب منه، لو حدثته في شأنك ان تلي ولاية البصرة لمدة عام، ثم بعد ذلك تكون لك الولاية كاملة بعد ذلك، ما الذي تجعله لي في مقابل هذا الامر بينك وبين امير المؤمنين؟ قال: اجعل لك راتبي لمدة عام. الراتب اللي هيحققه لي سيدنا عمر بن عبد العزيز ساجعله لك لمدة عام. تصوروا الزيف، ياخد يدفع راتب لمدة عام عشان بس ياخد ولاية. طب هيعيش بعد كده منين؟ لابد من انزال البؤس والشقاء بالمسلمين الذين يلي امرهم حتى يحصل نتيجة. هيدفع راتب. قال: تكتب لي بذلك صدقا؟ قال: اكتب لك. وكتب له. الانسان المزيف دائما عند اول اغراء يرسب ويسقط، اول اغراء يرسب ويسقط. ايها الاخوة المسلمون، النصيحة لائمة المسلمين مطلوبة، لكنها نصيحة لا بد ان تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لا تحتمل تزييفا ولا تزويرا ولا تنميصا، فلتكن نصيحة لله سبحانه وتعالى، اخلاص، بذل الوسع والطاقة لولي الامر حتى يأخذ دوره في العدل بين الرعية. أيها الإخوة المسلمون، هذه نماذج النصيحة، واسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الأول عقيدتك صحيحة، عقيدتك تكون صحيحة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لا تشرك بالله، لا منفعة من والي ولا مال من حاكم، وإنما اتق الله في هذه العقيدة التي هي أغنى وأعلى وأسمى من كل شيء في هذه الحياة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، الكتاب النور ده تتمسكوا به من كل نواحيه، وأن تعتصموا تلتفوا على هذا الكتاب، تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قلوبكم واحدة، نفوسكم واحدة، منهجكم واحد، ميولكم واحدة، رغباتكم واحدة، آمالكم واحدة، آلامكم واحدة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وثالث أمر مما يرضاه الله لكم أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وكلمة تناصحوا هذه فيها مواجهة بين اثنين، مشاكلة، لازم من الاثنين يكونوا ايه، ينصحوا بعض. ولي الامر ينصحني وانا اطيعه، ما دام ينصحني في ايه، في اطار الاسلام، وانا انصح ولي الامر ويطيعني، ما دمت انصحه بادب، وما دمت انصحه باخلاص، وما دمت انصحه بيقين من ان النصيحة انما هي مطلوبة مني وامر مني لاصلاحه. هذا هو توجيه الاسلام، وان تناصحوا من ولاه الله امركم. وكلمة تناصحوا دي مثل تخاصموا، لازم تكون من اثنين، ومثل تشاركوا وتقاتلوا، ما فيش واحد بيخاصم نفسه، لازم يخاصم الاخرين، ويشارك لازم يشارك الاخرين، ويناصح ايضا يناصح الاخرين. فولي الامر ينصحنا، ونحن عندما نواجهه في امر ننصحه بادب ولطف، وهذا هو توجيه الاسلام. ثم يقول بعد ذلك: واقرأ لكم ثلاثا. يقرأ لكم قيل وقال، قيل وقال، كم أضاعت، كم أضاعت في المجتمع قيما ومثلا وسلوكا وعناصر طيبة. قيل وقال، قيل وقال، نفقنا آذان، قلنا من خلال هذه الآذان أقوال، أضاعت أناسا وأضعت قيم وأضعت سلوك وأضعت أطار وأضعت أخيار وأبرار. قيل وقال، وكثرة السؤال، كثرة السؤال. أنا نصحت، عايز في مقابل النصيحة، كثرة السؤال وإضاعة المال الذي سيسأل عنه كل واحد إن كان راعيا أو إن كان رعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم، ويرعانا ويرعاكم، ويوجهنا ويوجهكم إلى الخير والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين، نصيحة له، نصيحة لعامة المسلمين. اللي يستنصحك، اللي يطلب منك نصيحة، انصحه نصيحة خير. رب كلمة تدفع عن أخيك شرا وتأتي لك بالنفع وبالجزاء وبالأجر الحسن، ورب كلمة توغر صدرا فتجعل أخا لك يضار أو يصاب أو يؤذى، وأنت ستبوء بها إلى يوم القيامة. اسمعوا كده حديث، اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيبين كده أن المسألة مش مسألة يا أخوانا أقع في اسمي بس. ما من نفس تقتل ظلما، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، نصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل. هيتحمل ابن آدم الأول ده؟ يتحمل بتوع البوسنة اللي قتلوا بدون داعي، ولا اللي بيقتلوا في كوسوفو، ولا اللي بيقتلوا في الأقصى وفي فلسطين، ولا اللي بيقتلوا في العراق، ولا اللي بيقتلوا في السودان ولا في الصومال ولا في الجزائر؟ ابن آدم ده هيتحمل ايه؟ ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نصيحة لعامة المسلمين، صحب، انصح، انصح بلطف لإخوانك المسلمين. إذا وجدته يتكلم في حق أخيه قل له أمسك عليك لسانك، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ وهو من هو مكانة ومنزلة، ألا أخبرك بميلاد ذلك كله، بجماع الخير كله، صلاه وزكاه وقيام ليل وأمر بمعروف نهي عن منكر وجهاد في سبيل الله، ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال له معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال تكلتك أمك يا معاذ. وكلمة تكلتك مش دعاء عليه، مش دعاء، لأن لو النبي دعا على طول هتقبل الدعوة، وإنما إلهاب وتنبيه. تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، كناية عن الذل في يوم القيامة، إلا حصائد ألسنتهم. احذروا حصائد الألسنة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جعلني الله وإياكم من الذين يحفظون ألسنتهم عن الشر، ومتعني وإياكم بلسان النصيحة للمسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيس هذه البلاد لما تحبه وترضاه، واحفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم احفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم احفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم أيده وارزقه البطانة الصالحة التي تساعده على الخير وتدله على الخير يا رب العالمين. اللهم اجعله لسان صدق للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل خيره للأخيار من المسلمين، واجعل يا ربنا خيره للإسلام في كل مكان يا رب العالمين. واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بك ربنا أن يغتال من تحته، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا ندعو بدعاء علمتنا إياه لرعايانا. اللهم احفظ رعايا المسلمين الصالحين في كل مكان، وخذ بنواصيهم إلى الخير والنفع للمسلمين، ومن كان منهم غير ذلك ولا نلوث لساننا، ومن كان منهم غير ذلك فأنت أعلم به، فخلص البلاد والعباد منه يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.